بترد فيا لما قربك بعيش، والوقت بيجري بيا أقصر منه مفيش. روحي بترد فيا لما قربك بعيش، والوقت بيجري بيا أقصر منه مفيش. وما بتبعد شوية اللحظة تطول عليا كأنها في عينيا أبدا.